قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار النير في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار في النار من قبلكم من الجن والإنس في النار قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار والإنس في النار والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار فآتهم عذابا ضعفا من النار هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم

بما كنتم تعملون أوردتموها بما كنتم تعملون